لا تستقيموا تستقيم الحياة الزوجية وليس ولا لا يستدي قوة في حياتي ولا هي أيضا وكذا فما في وسيلة إلا الطلاق فيكون الطلاق هنا أمر يعني ممكن فكل لي هذا الارتباط الذي من أسبابي أو الذي يعني يحصل في إطاره مثل هذه الإشكالات أما أن يستخدمه الرجل الزوج الذي بيده عقدة النكاح فيما لا فائدة فيه فهذا مفروض على أقل درجاتنا أنه مفروض لعل بعض أهل العلم يقول يعني أنه يرفع درجة ويكون محظورا عليه يعني إساءة لاستخدام أمر مشروع في غير محله وأما الثاني يقول فيما إذا وقع بغير سبب غير سبب يعني معتبر شرعا مع استقامة الحال مع استقامة الحال الزوجية قال وأما الثالث يعني كونه مندوبا كونه يعني يكون مندوبا مندوبا يعني يؤجر عليه ويطلب منه ان يفعله مستحق ان يفعله متى قال في صورة او في صور منها حال الشقاق اذا رأى لحصل الشقاق بين الزوجين هذا ما اسمى اليه لان الطلاق فك يعني او فك اشكال يعني يستمر لولا مشروعية الطلاق قال إذا حصل شقاق واختلاف وساء الحال وساء العشرة بين الزوجين ولم يستقيم حالهما وفي هذا الحال يعني الوسيلة الوحيدة إذا أيضا تدخل الحكمان وسبحان الله وإن خفت شقاق بينهم أصعد حكما من أهلهم وحكما من أهلها إن يريدا يعني الزوجين إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما حصل هذا وأتى الحكمان ونظر ووجد الحال لا يمكن أنه يستمر مع عيشة الزوجية ليست هي يعني هي شركة صحيحة شركة يعني تعاون وكذا وتبادل مصالح يعني وحياة لكنها تختلف عن سائر الشركات شو تماما كان ارتباطهم ويعني حاجة بعضهم إلى بعض كذا في المال أو في إلى آخره يمكن فيه نوع استقلالية ونوع من أن أحدهما يركن أو يعني قد لا يضطر إلى بقائه مع الآخر وقتا طويلا أو إلى آخره أما عقد الزوجية فهي شركة يعني متجذرة متأصلة بمعنى يعني حياة هذه حياة يعني يعيش حياته كلها وتعيش أيضا حياتها كلها مع هذا الطرف الآخر فيما بينهما فإن لم يكن بينهما انسجام وتفاهم وتعاون والحياة مستقيمة في الجملة يعني الخلاف قد يحصل لكن يحصل خلاف ويزول أما إذا استمر وصار فيه شقاق وعدم ماذا يصير لا هو يستريح ولا هي أيضا ترتاح ولا إن كان هناك أبناء يتربون في أسرة طيبة بل يكون فيه شقاق وتذهب معظم الحكم والمقاصد من الزواج في هذا الحال إذا تدخل الحكمان الحكمان لابد أن يكون من أهل العقل والحكمة والمعرفة لينظر إذا وجدنا أنه لا سبيل إلى استمرار الحياة الزوجية فنصح أو قال طبعا خلاف من العلم هل قوله مع حكم أو هو قوله استشاري للقاضي يعني مجرد إشارة والقاضي هو الذي يحكم. إذا قال بأنه لا سبيل في الظاهر إلى استمرار الحياة بينهما يندب للزوج في هذا الحال أن تبطئ من ذلك. وأما الثالث يعني المندوب في صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكم. ومن الصور أيضا التي يجوز أو التي يندب فيها للزوج أن يطلق زوجته إذا وجد شبهة وتهمة وتمكنت التهمة لديه في يعني نسأل الله العفو والعافية لجميع المسلمين يعني في سلوك زوجته أو في أحوال